طيب نكمل صفحة رئيسية هي فيها كل ما يخص التنسيق، سواء تنسيق خط أو تنسيقات لمين؟ الفقرات أو أنماط الخطوط، تنسيق أنماط الخطوط. طبعاً إحنا خدنا معظم الحاجات دي اللي هي إيه؟ طبعاً نوع الخط أول حاجة أهو، وده سؤال في الامتحان. يجي يقول لك حدد مثلاً النص ده واعمل نوع الخط تايم نيو رومان. كل الحروف يا جماعة اللي موجود قدامها أبجد هوز دي كلها تطبق على الكلام العربي، يعني أنا طبعاً لازم أكون إيه؟ محدد. فاكرين ساعة لما كنت بص في السماء؟ فهو التحديد اهو، فابدا ادوس اللي انا هدوس على شايف كلمه ابجد هوس، تبدا تغير الكلام الايه؟ شكل الخط نفسه، نمط الخط. شايفين عامل ازاي؟ تمام؟ طبعا هو قال لي تايم نيو رومان، يبقى انا اخترت تايم نيو رومان. اصلا هم مترتبين خط ابجديه A B C D، شايفين؟ اهو. طيب اختاروا تايم نيو رومان، خلاص يبقى انت كده حليت سؤالك، اسلم الاجابه. اللي بعد كده حجم الايه؟ حجم خط الكتابه بتاعتي. ده بيزود الخط درجة، ده بيقلل الخط درجة، بص كده على الرقم اللي بيحصل اهو، بيقلل الخط ايه؟ درجة. طب انا كنت عايز الدرجة من الدرجات اخليه 13 مثلا، اكتب هنا 13 واقول له انتر، خلاص انا خليت الحجم 13. بوم يعني سميد، ده كده ما بقاش سميد كده اهو. بيجي يقول لك اعمل تنسيق غامق، اصلا يا جماعة لو وقفت كده بالمؤشر على الأداة اللي بيحصل؟ بيكتب لك اسم الأداة والشورت كات الاختصار بتاعها وشرح كمان لمين؟ للأداة. خلاص؟ طيب طبعا في الامتحان دي حاجه بتغششك اهي، خلاص، ان الاداه دي بتعمل ايه؟ فتبقى واخد بالك منها. مائل يبقى مائل. شايفين طالما الاداه صفراء يبقى الاداه دي مالها؟ مفعله وشغاله. طب عايز افصلها، يبقى مره بتشغل الاداه، مره ثانيه بتعمل ايه؟ تفصل الاداه. طب اندر لاين يعني تحته ايه؟ خط. طب اي سهم بعد كده هنقابله يا جماعه في الاداه، ده معناه ان لسه في اختيارات ثانيه اقدر اختارها من الاداه دي. خلاص؟ طيب طبعا ده كده الستايل الخط اللي تحت الكلام، ده كده سنجل، ده كده دبل، ده كده شايفين؟ طب هفترض ان انا عملته دبل. طيب اللي بعد كده لون الخط اللي تحت الكلام انت عايز تغيره؟ اه عايز اخليه ازرق مثلا، شايفين؟ وصلت يا جماعه؟ اه تمام. طيب عايز افصل الاندر لاين خالص، يبقى انا دوست عليه تاني، خلاص يبقى انا جه فصلت. الاسترايك ثرو يعني انا بشطب على الكلمه، شايفين الخط على ايه؟ على الكلمه نفسها. طبعا ده اخدناه امبارح اللي هو ايه؟ منخفض يعني تحت مستوى الايه؟ الكلام، او تحت مستوى السطر، مرتفع فوق مستوى الايه؟ السطر بتاعي. ده ايه؟ ايه ده؟ بيعبر عن ستايلات جاهزه كده للخط، واسمه وورد ارت، وهنتعرف عليه بعد كده. طيب اللي بعد كده ده اللي اسمه هايلايت، شايف انا عملت ايه؟ عارفين القلم المظهر؟ الفسفوري اللي انا بمشي بيه على الكلام عشان اقدر ان انا احدد جزء من الكلام، هو ده بالظبط كده. ده مش لون الخط، ده حاجه اسمها تظليل للخط، تمييز للون، لان هناخد بعد كده الاداه دي اللي هي بتعمل التظليل نفسه. وفي فرق بينهم هما الاثنين، وهنعرف الفرق بينهم. ده كده انا عملت ايه؟ تمييز للون الخط بتاعي. اما الحرف الايه ده اللي هو بيعمل ايه يا جماعه؟ بيلعب فين؟ لون الخط. وده سؤال في الامتحان. يبقى في المنطقه دي سالني، هيسالني عن لون الخط اساسي، لازم يسالني يا اما يقول لي اعمل مرتفع او منخفض او بولد، اي حاجه من دول، او اندر لاين اساسي هيسالني فيهم. هيسالني قلنا عن نوع الخط، حجم الخط، لون الخط اساسي. طيب نيجي بقى، انا اديت مثلا تنسيق معين كده للكلام اللي انا محدد عنه. ايه الاستيكة دي؟ دي مسح، لكن مسح الكلام؟ لا. احنا قلنا مسح الكلام بمسحه بالايه؟ بالباك سبيس، يعني انا دوست دلوقتي بقى الباك سبيس، ايه اللي حصل؟ مسح الكلام. طب كنترول زد بيعمل ايه؟ تراجع. كنترول زد الاختصار الوحيد المقرر عليك. ليه؟ هيقول لك امسح مثلا النص ده ثم استخدم اداه مناسبه لاسترجاع. حضرتك المفروض بنسترجع منين؟ بص كده من الزرار اللي انا محدد عليه اللي هو الاندو. في الامتحان مش هتلاقي السهم ده. يبقى هو عايز يعرف انت عارف الشورت كات كنترول زد ولا مش عارفها؟ فده مهم جدا ومقرر علينا، وده الوحيد اهو اللي هقوله. خلاص؟ طيب انا بقى الاداه دي بتعمل ايه؟ مسحت، لكن هل مسحت الكلام؟ لا. مسحت ايه؟ كل التنسيقات اللي انا واخدها على الكلام بتاعي. وصلت يا جماعه؟ صعب الكلام ده؟ طب تعالوا يجي بقى الاداه العكسيه، ممكن يجي مثلا طبعا انا يعني بس هدي بولد كده وهخلي مثلا لون الكلام احمر يعني كتمييز بس. ممكن يجي يقول لك ايه؟ يجي يقول لك مثلا يجي يقول لك الجمله اللي هي مثلا هنفترض ان تحتوي، يقول لك اعمل نقل للجمله التي اللي هي اسمها تحتوي المعارض على عناصر كذا بحيث تكون اول، بحيث تظهر كاول جمله في العباره. يبقى انا هعمل لها ايه يا جماعه؟ قص. وبعد كده اعمل ايه؟ اقف فين؟ فاول مكان في الفقره بتاعتي. وبعد كده اقول له ايه؟ لازق بس. خلاص يبقى انا كده نقلت الجمله بتاعتي بحيث تكون كاول جمله فين؟ في العباره بتاعتي. صعبه؟ طيب نسخ. نسخ يعني ايه؟ انا محددها هي هي نفس الجمله وقلت له نسخ، وجيت مثلا في المنطقه دي انا هحطها في مكان اسمنت او بعد النص وراح قايل له ايه؟ لازق. ايه اللي حصل؟ ما مسخش اللي فوق، نسخ. صعب الكلام؟ طيب نيجي بقى لجزئيه الفرشه، دي بتنسخ لكن بتنسخ مين؟ التنسيق بس. ده سؤال قسم الامتحان في الوورد وفي الاكسل. يعني ايه؟ تعالى نفهم. انا مثلا مدي التنسيق اهو معين للفقره دي ومخليه بولد وايطاليك وتحته اندر لاين مثلا، ومثلا بكبر حجم الخط بشكل معين، ومدي الستايل بتاع الخط مثلا واخد شكل معين، مش دي كلها تنسيقات انا واخدها على الخط؟ طيب انا عايز مش هنسخ الكلام، انا هنسخ يا استاذ ياسر؟ تنسيق بس. خلاص هتلاقي فيديوهات يا عبد الرحمن، هتلاقي فيديوهات من اللي انا بدالك انا شرح البرنامج، ما تشغلش بالك. تمام؟ ركز بس اللي بتقوله ده. تمام؟ انا دلوقتي عايز انسخ التنسيق، يبقى نعمل ايه يا جماعه؟ بعمل تحديد على جزء من التنسيق، يعني شايف حتى لو ما كملتش كده عادي، انا بحدد له التنسيق اللي انا عايزه وادوس على مين؟ على الفرشه. على الفرشه طبعا انتوا شايفين سهم احمر، لكن انا الماوس بتاعي اتحرك اتحول لشكل فرشه. بمجرد ما همشي كده الكلام اللي انا همشي عليه، بصوا انا مش هكمل لحد اخر الخط. اول ما هسيب ايدي بصوا بقى اهو، واندر لاين ونفس نوع الخط ونفس حجم الخط، خد كل التنسيق اللي انا كنت ايه؟ محدد عنه. صعبه؟ تاني عيله تاني. ازاي انسخ التنسيق؟ ملون. اعمل ايه؟ تحديد على التنسيق مراد نسخه. وبعد كده مين؟ الفرشه. وبعدين امشي على ايه؟ الكلام اللي انا عايز انسخ عليه التنسيق، صح؟ طب لو انت بقى بتعمل رساله وعايز مثلا تنسيق معين وتقعد تمشي بقيه الفقرات، هل هتقعد كل مره تدوس على الفرشه؟ لا، بدل ما اهو انت حددت التنسيق اللي انت عايزه، تمام؟ هدوس على الفرشه بدل مره مرتين. يبقى انا كده الاداه مش هتتساب معايا. بصوا عملت اول واحد ودي. شايف مهما تمشي ايه اللي حصل؟ الاداه شغاله اهو، الاداه شغاله. طب انا خلاص خلصت كل التنسيق اللي انا عايزه، اروح رايح عليها تاني واقول له ايه؟ عمليه ازاي؟ افس تدفع كام؟ عملتها ازاي دي؟ تدفع كام؟ بسم الله. لا لا تضغط مرتين على الفرش. والله عايز سبوبه؟ انت كده يا عم اتعلمت خلاص. ماشي. يبقى انا ايه؟ تحدي بدأتوا تحبوا بعض وتخافوا على بعض اهو، وش الخير لحد ما خلاص. يبقى بعمل ايه يا شيخ عبد الله؟ احدد على التنسيق اللي انا ايه؟ عايزه. بس بدل ما ادوس دوس ادوس كام؟ دوستين بس. كده الاداه مش هتتساب معايا اهو. مشيت مره واثنين وبصوا. لكن لو دوست دوسه واحده بس على زي ما انت حددت وسبت ايدك، خلاص هي كده الاداه فاصله. طب تفضل ماشيه معايا لحد امتى؟ لحد ما انا خلاص خلصت واروح اعمل ايه؟ ده هيز دوسه، فانا كده خلاص فصلت الاداه. لما اجي احدد بيتحدد تحديد عادي جدا. وصل؟ طب الاداه اللي عكسها؟ مسح التنسيق. يبقى انا بحدد على جزء اهو، بقول له التنسيق ده انا اوضع الكلام ده، لا ما تعملهوش. صعب الكلام؟ فيها مشكله؟ طب لو عايز امسح كل اللي انا حددت، اللي انا التنسيق اللي انا نسقته، تمام، تك تكتين. اروح انا اولا انا بحدد الكل ازاي؟ كنترول ايه، خلاص كده، واقول له امسح كل التنسيقات اللي انا واخدها. ايه اللي حصل؟ كل التنسيقات اللي انا عاملها حتى مهما يكون ايه، كل التنسيقات رجعت زي ما هي، ما بقاش فيه ولا تنسيق على الخط بتاعي. وصل كده يا شيخ طارق؟ تمام. طيب صعب الكلام كده ده كله يا جماعه؟ لا. ما سبناش غير هي اخر اداه اللي هي اسمها تشينج كيس، حاله الاحرف. كنترول ايه؟ حاله الاحرف يا جماعه بتطبق على الكلام الانجليش فقط. يعني ايه؟ افترض مثلا ان انا جيت هنا اهو اكتب كلام انجليش سعيد، افترض ان الجمله خلصت فانا احط فول ستوب عشان نبدا مثلا جمله ثانيه. education احط برضو نقطه عشان ليه انا بحط نقطه؟ عشان الوورد يحس ان دي جمله ودي ايه؟ جمله ثانيه عشان تشوف. education technology وصلت؟ شايفين بعد كل جملة أو بداية كل جملة عامل لي إيه؟ تي كابيتال أهو. يجي سؤال في الامتحان يقول لك حدد كلمة سوشيال ميديا لأن هي كلمة الإنجلش اللي هو كاتبها لك ويقول لك غير حتى الأحرف بتاعتك بحيث تكون أحرف كبيرة، أحرف صغيرة، إيه أحرف كبيرة وصغيرة والكلام ده كله؟ هل الجملة أهو يعني بصوا وأنا سيبها لك أصلا. يعني بداية كل جملة لازم يكون الحرف إيه؟ كابيتال. بصوا بعد كل فول ستوب عمل لي ايه؟ الحرف ماله؟ كابيتال. معايا يا استاذ سيد؟ طيب بعد كده ادوس كده واقول احرف صغيره ده معناه ايه؟ كل الحروف ايه؟ سمول. طيب بعد كده الاحرف كبيره ده اي سي يعني ايه؟ كلها ايه؟ كابيتال كلها ابر كيس. طب ادوس كده حرف كابيتلايزد اتش وورد يعني حرف ببدايه كل كلمه يعني ايه؟ شايف ادي سعيد وادي ربيع وادي ترينر ودي education. شايفين مع كل كلمة أول حرف إيه؟ كابيتال. صعب الكلام؟ طيب بعد كده ندوس كده وندوس إيه إيه وأروح عامل إيه بقى يا حاج فرج؟ حرف استهلال. حرف استهلال ده عمل إيه؟ صغير الأولاني. أول حرف سمول وبقية الكلام إيه؟ بقية الحروف إيه؟ كابيتال. غلط. إيه ده غلط؟ غلط إزاي يا عم؟ مع إنه عمال ظهر قدامنا كده أهو، صح؟ ليه بقى؟ خد الملحوظ. الأخيرة دي بتعمل إيه؟ بتعكس اخر حاله الاحرف اللي انت كنت واقف عليها تماما. ازاي؟ تعال نجرب ونشوف. او انا هعمل مثلا ان حاله الحروف صغيره. اتفقنا كده؟ ده كده كل الحروف سمول اهو. واروح دايس كده يا حاج فرج واروح قايل له اهو بص كده ايه اللي حصل؟ كلها كلها. طب هو ليه عمل معايا كده في الاول؟ عشان كانت الحاله اللي قبلها اول حرف كابيتال وكل الحروف ايه؟ سمول. فانا لما اخترتها عكس. وصلت؟ يبقى الاختيار الاخير ده ما بيعملش حاله معينه، ده بيعمل ايه؟ بيعكس اخر حاله الاحرف بتاعتي. صعب الكلام ده؟ في اي مشكله كده؟ وبكده يبقى خلصنا اول جروب اللي هو مين؟ الخط. طبعا الحفظه دي اللي هو 24 دوست كده يا جماعه تقدر تخزن 24 عمليه ايه؟ نسخ وقص. شايفين كلمه احترام المعارض؟ يعني ايه؟ يعني انت بتقول الكلام ده؟ يعني انا لو عملت كده بص مجرد ما دوست كده عمل نسخ. وقفت هنا وقفت عليها ناس شايف؟ طب انا عايز الحته دي تاني اروح اللي هي الحته الجزئيه دي واخليها بولد واخلي لونها ازرق عشان اعملها مثلا واقول له نسخ مثلا. شايف ايه اللي حصل؟ اتضافت عندي خاصه يعني بحيث ان انا لما اقف كده اروح داسن اهو اقف هنا اروح داسن شايف؟ من غير بقى ما تقدر رايت كليك وكوبي وبعد كده تقف في مكانه وبيست. لا هي حافظه بتحفظ لك كام عمليه؟ 24 عمليه. طب انا خلاص مش عايز العمليه دي اقول له احذفها من القائمه خلاص ما بقتش موجود. وصلت الحته دي؟ مش هاجي اسالك في حته الحافظه دي بس انا بديها لك عشان تسهل عليك شغلك. طيب في الجزئيه دي هل في اي اداه نفذت الا لما لازم اكون عامل سلك؟ يبقى لازم اعمل ايه؟ تحديد الاول وبعد كده اعمل الاداه. نفس القصه الجزئيه بتاع مين؟ انماط. انا سبت الفقره ها؟ ودخلت على الانماط ليه؟ عشان اقول لك ان برضه الانماط دي مش هتتنفذ الا اذا كنت عامل تحديد على مين؟ النص نفسه. طب يجي يعني ايه انماط دي؟ دي انماط الخطوط يا جماعه، عباره عن مجموعه العناوين الناس اللي بتعمل رسائل ده. العنوان الرئيسي لازم تدي له ايه؟ تنسيق معين وعنوان فرعي منه تنسيق ثاني. وصلت؟ يجي يقول لك غير نمط الخط على الفقره في الصفحه الثانيه في الفقره التي تبدا بكذا كذا كذا كذا وتنتهي بكذا كذا كذا. اعمل انماط الخط تجديد. اعمل نمط الخط شايف اسمه اهو. يبقى انت كل ما عليك ان انت تعمل ايه؟ هتحدد الفقره اللي هو قال لي عليها واروح دايس على انماط واشوف هو قال لي اقتباس اهي اقتباس. قال لي تشديد، يبقى اهو تشديد بس. حليت السؤال اسبب الاجابه صعبه في اي مشكله. طيب تعالوا ناخد البحث، بحث واستبدال. بحث يعني انا بعمل ايه؟ ببحث على كلمه معينه، هل هبحث عليها بعناية؟ لا، انا عايز الورد اقول له بحث، ابحث لي على كلمه مثلا عناصر. بص بقى ايه اللي حصل. بص عمل ايه يا عبد الرحمن؟ كل كلمه عناصر من اول صفحه لحد اخر صفحه حددها لي اهو، شايفين؟ يبقى حدد لي كل النص اللي اسمه عناصر. طب انا بقى عايز ابدل كلمه عناصر بعنصر، يبقى انا اعمله بحث بس؟ لان عايز اعمله بحث وايه؟ واستبدال. يبقى انا عايز ابدل عناصر بايه؟ خلينا نقول له مثلا ايه؟ بحث. عشان كده ايه؟ بقى بيبحث عنه. طب عايز اقول له ايه؟ بدلها لي كلمه عنصر. عينك اهي. استبدال يبقى غير عنصر وراح وقف لي على كلمه عناصر الثانيه. استبدال غيرها وراح وقف على الايه؟ شايفين يا جماعه؟ اهو استبدال، استبدال، شايفين؟ وصلت؟ طيب استبدال الكل بقى يا استاذ احمد؟ يبقى كل كلمه عناصر في المستند هيبدلها لي كلمه ايه؟ تعالى ندوس ونجرب. عناصر بيقول لك انت متاكد ان انت عايز تبدل 120 ايتم؟ استبدال. انا كده لو دورت على كلمه عناصر مش ايه؟ مش هلاقيها، لان كده خلاص بدل في، بص بطخطة، بدل كل كلمة عناصر بكلمة ايه؟ عنصر. صعبة؟ لا، أظن البحث والاستبدال سهل. طبعا تحديد، فاكرين تحديد الكل اللي أنا قلت كنترول ايه؟ لو أنا عايز أحدد كل المستند بتاعي. طيب يبقى كده خلصنا الخط وخلصنا الأنماط وخلصنا التحرير. نيجي بقى على مين؟ تنسيئات الفقرات. مهمة جدا جدا جدا، وبيجي أسئلة كتيرة جدا في الامتحان فيها. خلاص تعالوا ناخدهم واحده واحده كده بقى بالراحه. نقف كده، كنترول ايد وداني فين؟ النهايه. اقول له مثلا عايز اول حاجه عندي القائمه النقطيه، بوليتس. بوليتس يعني تنقيط. طبعا معنى ده له بلا، يعني بلا اي ايه؟ تنقيط. لما اختار كده، اختار كده، شايفين نوع النقطه او شكل النقطه اللي انت عايز تختارها ايه؟ مثلا اختار النقطه اللي انا عايزها، ومجرد ما اكتب بقول له انتر، اكتب بقول له انتر، اكتب بقول له انتر، اكتب بقول له انتر، خلاص. حتى لو كتبت حرفين وقلت له انتر، خلاص دي بقت ايه؟ نقطة معينة. طب مهما نكتب بقى مهما نكتب، بس طالما ما قلتش انتر يبقى هو عمره ما يديني ايه؟ نقطة. ليه؟ لأن المفترض ان هو ايه اللي حصل؟ هي فقرة واحدة، دي كلها نقطة واحدة. طب قلت له انتر، خلاص يبقى انت كده خلصت النقطه دي، دخلت على الايه؟ النقطه اللي بعد. طب انا خلاص خلصت التنقيط، اعمل ايه؟ بص لو دوست الباك سبيس مسح النقطه ولا ما مسحهاش؟ لكن محاذاه النص مكتوبه فين؟ شايف؟ بنفس محاذاه النص بتاع التنقيط، صح؟ تمام. طيب لو دوست باك سبيس تاني، شايف المؤشر وقف فين؟ تحت محاذاه الايه؟ التنقيط نفسه. انت عايز تبدا الفقره اللي بعدها ازاي؟ طب لو دوست باك سبيس تالت هتجيب لي، لو انا كتبت كده بنفس التنسيق بتاع مين؟ اللي هي الايه؟ السطور اللي قبل كده. وصلت الثلاث حاجات دول؟ طبعا مش هيجي يقول لك الكلام ده في الامتحان، بس انا عايز افهمك الاداه، وعايز افهمك الاداه بملحوظاتها. وصلت؟ طيب اجي اهو. طيب يجي بقى مثلا يقول لي مش انت كده عامل قائمه نقطيه؟ طب خليها لي بلا قائمه نقطيه، يبقى اعمل ايه؟ بلا اهو، وباجي اقول له ايه؟ بلا. طب انا هنا كده بلا عايز اخليها نقط، يبقى اعمل ايه؟ اهو، واختار الايه؟ النقطه بتاعتي. خلاص عملت. صعب الكلام؟ طب الاداه اللي جايه مش تنقيط، هي ايه؟ ترقيم. بص كده، بلا يعني بلا اي ايه؟ ترقيم. هنا رقم الف ب، هنا رقم 1 2 3 1 نقطه، هنا 1 قوس 2 قوس مثلا اهو. كتب انتر، كتب انتر، كتب. شايفين يا جماعه؟ طب امتى بستخدم ترقيم وامتى بستخدم التنقيط في الورد؟ ناس اللي حضرت الرسائل لما يكون في التنقيط، الترقيم عناصر، ترقيم عناصر، والتنقيط بيد الفقره. لا التنقيط لما بيبقى فيه نقط معينه جزئيات. الترقيم بقى 1 2 3 4 مثلا في خطوات. بمعنى انا دلوقتي عايز اقدم لكم قائمه تعليمات، مثلا اعمل لكم لوحه زي دي كده واقول لكم ما تفتحش الموبايل، الموبايلات سايبر، ممنوع دخول الاكل المأكولات والمشروبات، مثلا ممنوع اللعب في الاجهزه. هل هيفرق معايا اجيب قفل الموبايل الاول والمأكولات الثاني؟ فاذا ده ممكن اعمله بالايه؟ بالنقط، اللي هو النقطه الاولى مش هتفرق عن النقطه الثانيه. لكن لو اقول لك طريقه فتح برنامج الوورد يبقى اعمل ايه يا استاذ سيد؟ رقم واحد افتح قائمه ستارت، رقم اثنين اعمل كذا، يبقى الترقيم هنا ايه؟ ضروري. فهمت ايه؟ انت استخدم دي وانت استخدم دي؟ طيب في الامتحان يجي يقول لك ايه بقى؟ يقول لك مثلا في الصفحه رقم كذا حول القائمه النقطيه الى قائمه رقميه. وصلت؟ يبقى كل ما عليك هتعمل نحدد القائمه الايه؟ النقطيه. بس بدل ما هقول له لو دوست عليها يبقى هيشيلها صح؟ هروح دايق، بس بدل ما هشيلها اروح قايل له ترقيم. كده انا حولتها من نقط لايه؟ طب هي ارقام عايز احولها لنقط، اعمل ايه؟ ادوس على النقط. عايز احولها لارقام، ادوس على الارقام. عايز افصل خالص، ادوس على الارقام تاني، كده ما بقتش وانا ارقام ولا ايه؟ صعبه؟ طيب نيجي بعد كده. طبعا اللي بعده اللي هو ايه؟ ترقيم وترقيم مع بعض، يعني عايز النقطه رقم واحد يبقى فيها A و B و C. وصلت؟ النقطة رقم 2 ده الأداة الإيه؟ اللي بعدها. طب نيجي بقى بعد كده المحاذاة، مهمة جدا وسؤال في الامتحان. فاكرين كلمة تحية طيبة وضعتي مثلا؟ تحية بتبقى موجودة فين يا جماعة؟ شمال خالص هنا. بالظبط نص كده. أنا كده المحاذاة بتاعتي إيه؟ يمين؟ طب خليتها إيه؟ شايفين؟ طب بتطبق على مين؟ على السطر اللي أنت واقف عليه. طيب كده بقت إيه؟ أظن دول سهلين. يبقى ده مش اتجاه، ده كده ايه؟ محاذاة، ازاحة، شايفينها؟ صعبة؟ طب ايه بقى اللي جنبها دي؟ مهمة جدا جدا جدا وتفرق اذا كنت بتفهم، يعني تطلع تحت ايدك مستند وورد كويس ولا انت تعبان وشغال كده مع نفسك. بصوا كده تعالوا بنعمل ايه؟ شايفين ادي فقرة مثلا اهي يا جماعة، شايفين نقطة بدايات السطور عاملة ازاي؟ طب بصوا كده نهايتها عاملة ازاي؟ يبقى أنا عايز أعمل ضبط لنهايات الإيه؟ السطور. ضبط اللي حصل؟ كل السبب. البداية زي؟ النهاية. طب أدوب كشيدة كبير صغير. شايف طول بين الحالي بس صغيرة. طب كشيدة كبيرة أو بص المظهر أو النصب بدأ إيه؟ هو بيساوي بناء عليها يا جماعة إيه المسافات اللي بين الكلمات؟ ما كلمة النقط الحالي يبدأ يزود فيها سنة كده. طب لا أقول كشيدة كبيرة، بصوا شايف كلمة النص مباشر طريق بدأت توضح، هي شايفينها؟ التحكم بيبدأ يعمل إيه؟ شدة كده ليه؟ علشان يقدر يساوي بين نهايات الإيه؟ الفقرات بتاعتي. ودي هناخدها في حاجة ليها علاقة بيها بالوصلات التلقائية. يعني إيه وصلة تلقائية؟ يعني أنت مثلا جه لكلمة ليتم، فلا كلمة ليتم دي هتأثر على نهايات السطور، فيروح عامل ايه يا جماعة؟ قاسم ليه تم، خدت بالك؟ طب انا دلوقتي انا عشان قلت انتر هو عمل دي فقرة ودي فقرة وشايفين مساحة بينهم كبيرة، لأن دي فقرة ودي فقرة. أما بقى لما أكون بقى أنا بعملها بالتنسيق بيبدأ هو يعمل ايه يا جماعة؟ طيب أولا اللي أنا بشرحه ده لا يطبق على الكلام العربي. أمال إيه؟ يعني الكلام العربي لا يمكن تقسيمه. خلاص؟ انما الكلام الانجليش بيقسم. يعني انتوا طبعا اهل اللغه عني وخبره عندي في قصه اللغه دي، بمعنى الكلام العربي ما عندناش يعني تتقسم صوت، لكن ما تتقسمش ايه؟ مقاطع. اما كلمه انفورميشن متقسمه، متقسمه صوت ومتقسمه ايه؟ كلام. ديسكفر متقسمه ديس لوحدها وكفر، يبقى راح اقول لك ايه؟ مثلا جايب لي كلمه ديس هنا لوحدها وبدايه السطر الجديد رحت اجيب لي كلمه ايه؟ طبعا. والوصله اللي احنا هناخدها بعد كده بس بشرحها عشان هما الاداتين ليهم علاقه بايه؟ ببعض. والوصله التلقائيه اللي انا هعملها يروح عامل لي ايه وصله يا جماعه؟ يعني مش هما دول كلمه واحده؟ بس هو قسمهم عشان يساوي السطور. معايا يا استاذ ابراهيم؟ تمام. طيب يبقى لا انا عايزك تشوف خلاص؟ فادي كلمه ديس ولا كلمه كفر وراح عامل ايه؟ شرطه كده قبل كفر، ده معناه ايه؟ معناه ان الاثنين دول يعتبروا كلمة واحدة. كلمة واحدة، بس انا مقسمهم لك علشان ايه؟ التنسيقات بتاعتي. طب انت عايز الوصلات دي تبقى يدوي، يعني انت اللي هتعملها بايدك ولا وصلات تلقائيه هو الوورد اوتوماتيك بيعملها؟ طب ده بنعمله منين؟ لسه ده سابق لوقته، بس انا بشرحه عشان ايه؟ لما هاجي اشرحه اقول لك خلي فاكر الضغط الكاشير، تبقى انت خلاص ايه؟ ربطت الاثنين ببعض. وصلت؟ طيب في اي مشكله كده؟ طب الكلام ده اتطبق على ايه؟ انا هل انا حددت كل الكلام اللي انا عملته ده؟ بصوا بصوا ليه؟ لان في تنسيق الفقره مش شرط ان انا مش على الفقره كلها واحددها، بمجرد ما انت حضرتك واقف كده في الفقره، اذا التنسيق اللي انت هتعمله على الفقره هيطبق على مين؟ الفقر. على الفقره كلها. هيطبق على ايه؟ الفقره كامله، شايف؟ يبقى الفقره كامله هي من اول، يعني الفقره كامله من اول الانتر او من اول انتر لحد ما هو قال لي انتر تاني. شايفين يا جماعه؟ طب انا اهو لو انا جزئيه زي دي ورحت اقسمها مثلا اهو بعد كل مثلا خلينا نمشي ايه بعد الثلاث سطور دول، قلت له انتر، ده معناه ان دي فقره ودي ايه؟ وجيت هنا برضو بعد كده بعد الكام سطر دول، خلينا نطولهم بس شويه، واقول له ادي فقره اهي تاني، يبقى دي فقره ودي فقره ودي ايه؟ طب لما اقف كده اهو وقلت له اعمل ضبط، بصوا ايه اللي حصل؟ ضبط مين؟ الفقره دي بس. تمام؟ طيب تعالى نحل السؤال، يقول لك ادمج ما بين الفقرات اللي هي والقوائم والصفحات، يبقى ندمج ازاي يا جماعه؟ اقف فين؟ في بدايه الفقره الثانيه وادوس فين يا استاذ سيد؟ باك سبيس. كده يعتبر ايه؟ دماغي. طب انا واقف كده يا حسن وعايز اقسمه، اعمل ايه؟ اقف في المكان ده واقول له ايه؟ انتر. يبقى انا كده خليت دي فقره ودي ايه؟ صعب الكلام ده؟ في اي مشكله؟ طب انا وانا واقف في الفقره دي عايز العب الاداه اللي بعدها اسمها اللاين سبيسنج، وكل الكلام ده احنا هناخده تاني من مكان تاني وهنشوفه دلوقتي. خلاص؟ ده اسمه ايه؟ التباعد بين الاسطر. يعني ايه؟ يعني اصلا بين كل سطر وسطر من دول في سطر وهمي. خلاص؟ طب انا مش عايز السطر ده، ده هنا كده سطر وراء، سطر شايف المسافه ضاقت شويه، سطر وراء. لا انا عايزها سطر ونص، بصوا المسافه بين السطور. ها؟ بصوا بقى الفقره دي بقت عامله زي الكراسه 19 تراب. كده هو عامل ايه؟ ضايف ثلاث سطور وهميين ما بين كل سطر وايه؟ وسطر. صعبه؟ دكتور يعني ممكن ما حددتش وقع ما حطت ايدي على الفقره بس. بس الكلام ده في تنسيقات مين يا استاذ ابراهيم؟ تنسيقات الفقره. اما لو تنسيق الخط او تنسيق النمط لازم احدد على مين؟ النص كله. وصلت؟ يبقى الكلام ده انا بعمله فين؟ في تنسيقات الفقرات فقط. لان معنى ان انت واقف في الفقره، اذا انت كده محدد الفقره مش واقف فيها. هو احنا لما كنا عايزين نطبع الصفحه الحاليه مش وقفنا في اي مكان في الصفحه؟ اذا الورد فهم ايه؟ فهم ان انت كده في الصفحه دي، فاهم ان انت واقف في الصفحه دي، يبقى انت محدد خلاص الصفحه دي. في النظير نفس القصه هنا اهو، معنى ان انا واقف في الفقره يبقى الورد يفهم ايه؟ ان انت خلاص اوتوماتيكلي محدد مين؟ الفقره بتاعتي دي. صعبه؟ في اي مشكله؟ طيب نيجي بعد كده سؤال بس دكتور، اللي هم اخر اثنين، اخر اثنين اللي هي اضافه مسافات قبل الفقره وبعد الفقره. دي كانت بتتعبني كتير، ساعات كنت احب اضغط على يا عم والله بس انا جايبك في السهل السهل السهل لحد ما ندخل في البريق وتقعد تقعد بقى تقول لي ايه اصلا متعقد الحقني انا بقى مش هجيبك كده اربيك بطياره من نص البحر يا حاج فارس. لازم واحده واحده كده عشان اقول لك تعوم وتعالى بره كده، انا انت تعرف تعوم وترجع لي ما تقلقش هتاخدها. احيانا لما باجي بعمل ضغط لاسطر مثلا بختار كشيل متوسطه، لو في سطر نصه بس مش كامل موزع الكلمات طبعا بيخلي في مسافات بين الكلمات. احنا قلنا الكشيده بتعمل ايه؟ بتوسع ما بين مسافات الكلمات وتطول في بعض نص بعض الايه؟ هي الكلمات. احيانا ما بتطولش، على حسب الكشيله نفسها، يعني ضبط بس، بص كده يا شيخ عبد الله، ضبط بس ما بتطولش في حاجه. هي بتلعب في المسافات اللي ما بين الكلمات وبس. طب الكشيله الصغيره نزود بقى، تلعب في المسافات اللي بين الكلمات وتلعب في زياده النص بس الحاجه ايه؟ صغيره. الكشيله المتوسطه تعمل الاثنين. تلعب في المسافات ما بين الكلمات وتطول في مسافات السطور بحاجه اكبر سن. طب التشيده الكبيره تلعب في مسافات الكلمات اللي ما بين الكلمات وتطول في نص الايه؟ الكيرف. فانت دلوقتي لما بتقوله ضبط فهو بيعمل ضبط الايه لاخر سطر عندك صح؟ مع مين؟ مع تنسيقات الفقره كلها اللي قبلها. فانت تنسيقات السطور مثلا اللي انت كنت عاملها في بقيه الفقره فكلها انتهت هنا، لكن انت السطر الاخير انتهى فين؟ انتهى هنا. فالضبط بيعمل ايه؟ مش احنا اتفقنا ان هو بيساوي نهايه السطور؟ فهو محتاج بقى يعمل ايه؟ الجزئيه دي يساويها لحد ما يوصل مع مين؟ مع ده، لان احنا بنساوي نهايه السطور. فعشان كده يعمل ايه؟ تروح عامل ايه بقى؟ محدد ما قبل السطر اللي انت عامله ده. بس وفي الاخر برضه هيعملها لك برضه معاك. خلاص؟ يبقى انت لازم على الاقل خالص او خد مسافات او اعملها بقى انت عايزها كشريطه متوسطه او اعملها ضبط بس. للسطر نفسه اللي هو نص السطر ضبط. اه بس. خلاص هتظبط معاك. تمام في اي مشكله كده؟ تمام. صح بالكلام؟ طيب فهمنا المسافات ما بين السطور؟ تمام؟ طيب ده بقى اللي هو مين؟ فالان كنترول شيفت يمين كنترول شيفت شمال. اهو انزل تحت خالص اهو انتر اهو انا كده واقف اتجاه من اليمين لايه؟ اليسار. بص الشكل السهل كده من اليسار لمين؟ اليمين كده من اليمين لايه؟ فاكرين؟ وخلي بالك برضو المحاذاه ايه؟ بتدل على المعاد خلاص؟ لكن في فرق بينهم تمام؟ يعني انا ممكن اكون واقف اهو الاتجاه الشمال لكن انا المحاذاه يمين. بص كده انا كده الورد هيتجمل مني لان انا قايل له انا عايز الاتجاه الشمال يمين بس اعمل لي محاذاه يمين اللي هو ايه بقى شغل الجنان ده كده انت مش فاهم حاجه. لكن لازم تضبط الاتجاه مع المحاذاه كده تنسق تلاقي التنسيقات ماشيه معاك صح. وصلت؟ لازم يكونوا هما الاثنين مع بعض. وصلت يا جماعه؟ طيب هات قاعد شويه عشان اتفرج بس انا هشرح حاجات سهله واجي معاك في الغريب ما تقلقش. تمام؟ نيجي بقى اظهار كل العلامات. يعني ايه اظهار كل العلامات؟ اظهار كل علامات التنسيق لما دوست كده بصوا مع كل مسافه المفروض ان انا عامل مسافه هتلاقي خد لك ايه؟ نقطه نقطه. يعني ضمن كان في ضمن وبين علامه ايه؟ مسافه راح حط لك ايه؟ نقطه. وبين علامه وتوجيه حط لك ايه؟ نقطه. طب مع كل انتر هيحط لي شكل العلامه نفسها شايف؟ لان دي عباره عن تنسيقات مش تنسيقات مش الانتر ده تنسيق لكنها تنسيقات مخفيه. فانا دلوقتي ظاهر ايه؟ ظاهر كل علامات التنسيق. فهو ايه؟ الاداه اسمها نفسها اسمها ايه؟ اظهار الكل. اظهار ايه؟ اظهار علامات الفقرات واي رموز تنسيق اخرى مخفيه اعمل لي ليها عمليه ايه؟ اظهار. طب دوست عليها كده هو خافي علامات الايه؟ التنسيق. حد فاهم حاجه؟ تاني اهو دوست عليها عمل ايه؟ ظهر علامات التنسيق مالها؟ المخفيه اللي هي بمسافه المسافه حط لي مكانها نقطه والانتر حط لي مكانها علامه التسعه دي ماشي صح كده؟ تعالوا بصوا كده حتى في التنقيط مش انا كل دي واحد كل واحده من دول انا واخد انتر. بصوا مع يقول لك انت هنا واخد انتر وهنا واخد انتر واخد هنا انتر واخد هنا انتر شايف؟ طب لما اشوف كده ايه اللي حصل؟ خفى علامات التنسيق. صعبه؟ فهمتوها؟ يجي السؤال في الامتحان يقول لك ايه؟ اهو تظهر علامات التنسيق. لا ما تظهرش الطباعة حتى لو انا صغيرة مين يا لا ما تظهرش الطباعة طبعا اهو ادوس كده ادوس كنترول بي وابدأ ما ظهرتش كده اهو. يجي السؤال في الامتحان ايه؟ يقول لك ايه؟ اظهر جميع علامات التنسيق. يبقى كل ما عرفت في حل السؤال ده شيخ عبد الله تعمل ايه؟ كده واروح مسلم الاجابه. طب اخفي جميع علامات التنسيق اهو وسلم الاجابه. صعبه؟ في اي مشكله؟ يعني الاداه دي يا شيخ عبد الله كل هدفها انها تحط لي نقط وتشيل النقط. انا مش مقتنع بالكلام ده صح؟ اذا بس هي هو ده ادبها وهو في الامتحان ده فهمتوا الصيغه بتعمل ايه؟ وفهمتوا حل السؤال في الامتحان بيعمل ايه؟ في اي مشكله كده؟ طيب تعالى نفهم بقى حاجه ليه كده؟ عشان الشيخ عبد الله مش مقتنع بكلامي فنقنعه تمام؟ بص يا شيخ عبد الله انا كاتب ملحوظه من الملحوظات عندي في الرساله بتاعتي ومش عايزها تطلع في الطباعه عشان الدكتور ما يشوفهاش مثلا تمام؟ يعني كاتب ملحوظه تبقى ظاهره عندي في الورد وليكن النص ده كله مثلا تمام كده؟ النص ده هديله علامه صفراء بس كده ايه كتمييز عشان تشوفوه الجزئيه دي او حتى كمان هعمل لك الكلام ده في نص كلام يا سيدي اهو يعني انا كنت كاتب مصطلح علمي وانا علشان انا مش فاهم مثلا مصطلح اهو هديك بس انا البطه ايه هتقلها شويه عشان عينك بس تبقى جايباها وادي لها لون ازرق مثلا اهو. فالجزئيه دي انا هعمل لها تنسيق بحيث ان التنسيق الخط بتاعها يبقى مخفي. مخفي يعني ايه؟ محدش يشوفها يعني ما تظهرش في عمليه الطباعه. فانا اقول له تنسيق الخط انا عايز الجزئيه دي تبقى جزئيه مالهاش عبد الله مخفيه. وايه اللي حصل لها؟ مخفيه اهي صح كده؟ طب انا عايز اظهرها عشان اقرا الملحوظه اللي انا حاططها لنفسي، يبقى اقول له اظهار جميع علامات التنسيق ايه؟ المخفيه. طب لما اروح عمليه الطباعه هتظهر في عمليه الطباعه دي ده الاصفر اللي تحت خلي بالك مش الاصفر اللي أيوة. هشيلها بس كده عشان ما تلخبطوش انتوا. احنا مش عايزين هنا اي اداه. تمام كده؟ هطلع بس فوق كده اهو. كنترول بي. هل في اي اصفر؟ ليه؟ لان دي ملحوظه ليا انا عايز اكتبها مش عايز تظهر في عمليه الطباعه. فالاداه دي بتبدا تعمل لي ايه؟ تظهر لي النص المخفي اهو او تخفي او تظهر او ان انا اشوفه فكده الاظهار واخفاء الفولدر. لكن انا كده هنا دي بمثابه ايه؟ اظهار الحاجات المخفيه واخفاء. وصلت؟ اهو انا عملته. طب انا بقى هل النص ده هيطلع في الطباعه؟ يبقى انا مش انا عايزه يبقى مكتوب كملحوظه ليا اشوفها في برنامج الوورد وانا فاتحه اهو. لكن لما اجي اطبع ماله؟ ما يتطبعش. طب انا بقى لو خلاص اقتنعته وخلاص ثبتت معلوماتي وعايزه يرجع لعمليه الطباعه يبقى اعمل ايه يا جماعه؟ احدده واجي في تنسيقاته اقول له لا معلش التنسيقات الخط ده انا مش عايزه ايه؟ انا عايزه مين؟ ظاهر. لما اقول له كده كنترول بي اللي حصل؟ ظهر. وصلت؟ اقولها تاني؟ تمام كده؟ فهمت كده بقى الكلام مقنع بالنسبه لك للنقط وال ايوه بالظبط. تمام؟ بس بعيدا عن الاخفاء والاظهار احنا برضه اللي خلي بالك يعني دي حتى لو انت مش خافي كلام فهو هي الاداه بتعمل ايه؟ اظهار جميع علامات التنسيق الايه؟ المخفيه. بمعنى المسافه هل انت بتشوف لها حركه؟ لا ما بتشوفلهاش حركه. الانتر هل بتشوف لها شكل؟ فهنا بيقول لك عشان تبدا انت عينك ايه؟ تشوف اي حاجه مخفيه. صعب الكلام؟ في اي مشكله؟ طيب وعرفنا سؤال الامتحان؟ طيب تعال نقسم القطعه بتاعتي دي مثلا القطعه الاولى دي او تعالوا مثلا اي قطعه كده مثلا هقسم دي واقول له انتر واقسم دي واقول له انتر بعد كام سطر كده واقول له انتر. ليه انا بقسم ده كده يا جماعه؟ عشان اخليها دي فقره ودي فقره ودي فقره. خلاص؟ معنى ان انا اكون واقف هنا يا جماعه في النص يبقى انا محدد الفقره انا يا شيخ محمد؟ اللي في النص. تمام؟ طيب يعني اعمل ايه؟ نيجي بقى ايه الاداتين الصغيرين دول اللي هو مين؟ الاطار. الحدود. انت عايز تعمل حد الفقره عايز الفقره اللي انا واقف عليها دي اعمل لي حد سفلي. بص ايه اللي حصل؟ جيت تحتها واروح شايل ايه؟ خط. طب لا انا اشيل الحد السفلي بدوس عليها تاني خلاص اختل. طب لا انا عايز حد ايه؟ لا انا اشيل الحد العلوي. طب انا عايزه حد يمين. لا انا عايزه حد شمال. شايفين يا جماعه؟ وصلت؟ طب انا عايزه بلا حدود. طب يجي السؤال في الامتحان يقول لك اعمل على الفقره التي تبدا يقول لك مثلا في الصفحه كذا رقم 4 في الفقره التي تبدا بحسب المصدر اعمل لها اطار خارجي. يبقى اروح جاي عليه في الاول فين؟ في الفقره. واروح دايس على حدود واروح عامل ايه بقى؟ حد ايه؟ ايه اللي حصل؟ عمل حد على مين؟ على الفقرة دي. خلاص؟ هل أنا حددت كل النص اللي في الفقرة؟ طب بصوا كده لو حددت كل النص اللي في الفقرة ممكن يوصل ليك كنترول زد. بصوا كده أنا همشي على الفقرة أهو عشان هو قال لي حدد الفقرة دي. ده دي غلطتك في الامتحان. في ناس بيقول له حدد الفقرة كده يروح محدد الفقرة كده ويروح الراجل أوتوماتيك عامل إيه؟ دايس وقال له حد خارجي. أوه بصوا عمل إيه؟ عمل إطار على النص. كله. على نص السطر الاول نص السطر الثاني نص السطر الثالث لكن ما عملش حد على مين؟ على الفقره. ليه؟ لانك انت محدد له نص فقلت له اعمل لي حد على النص ده فهو اوتوماتيك عمل لك الايه؟ الاطار على الحد ده يبقى كنترول زد. لا احنا عايزين حد على مين؟ يبقى مجرد ما انت واقف كده اذا انت كده ايه؟ بحدد الفقره اروح قايل له ايه؟ حد خلاص. انا كده عملت حتى على الفقره. طيب نيجي بعد كده يجي يقول لك ايه؟ ثم اعطيها تظليل، ثم اعطيها تعبئه. يبقى انا باي لون من اختيارك فيما عدا الابيض والاسود والتلقائي، الابيض والاسود اللي هم دول. وليه بيقول لك ما تعلاش ابيض واسود؟ عشان ده الالوان اهو. يبقى انا اديته كده ظل، ايه اللي حصل؟ كاني حطيت صندوق ولونت ارضيه الصندوق بمين؟ بلون ظل معين. خلي بالك ده في فرق بين الاداه دي وبين الاداه دي. شايف الاداه دي عمل ايه؟ عمل على النص نفسه، الاداه اللي هي الاولى دي. ميز النص، يبقى اللون اتاخد على مين؟ على الكلمه. اما الاداه دي اتاخدت على ايه؟ الارضيه بتاع الفقره. خدت بالك؟ خدت بالك الفروق بينهم؟ تمام كده؟ يبقى انا مش عايز احدد الكلمه، يبقى طب انا طبعا في الامتحان هنعمل ايه؟ ماليش علاقه في السؤال ده بالكلام ده، نعيدها تاني، انا افترض ان الفقره هو قال لي مثلا، انا بس هقف كده عشان لو اللي هما ورا بعض هيتزق لي القطارين ورا بعض. اه تاني قال لك حدد الفقره التي تبدا بالنصف واعمل لها اطار خارجي ثم ادي لها اعطي لها تظليل معين. يبقى اعمل ايه مليوني؟ اقف على الفقره وبعدين اهو وبعدين حد وبعدين حليت السؤال سلم اجابتك. صعب الكلام؟ في اي مشكله؟ في اي مشكله كده؟ لا مش نلبس الجزمه بقى عشان ندخل في الغريب للشيء عشان ما يغرقش وراه. نعم. اي تو زد وزد اي تو زد ده هناخدها بالتفصيل فين؟ في الاكسل. اللي هي ايه يا جماعه؟ اللي هو انت عايز ترتب حروف ابجديه، يعني انا عندي احمد مثلا، احمد علي، منى، محمد، ياسين، ابراهيم مثلا، محمد، محمود. انا عايز بقى اعمل ايه؟ ارتبهم يا استاذ ياسر. اهو يبقى ادوس عليها بيقول لك انت عايز ترتبهم تنازلي، تنازلي يعني من الياء للالف. انا عشان كده كنت كاتب ياسين، فراح بدا بمين؟ ياسين، منى، محمد، احمد اللي انا حرف الالف في الاخر. طب عايز اعمل لهم ترتيب تصاعدي؟ نعم؟ الورد فيه اهو انت شايف ايه؟ ده انت لسه هتشوف مفاجآت. ده انت لسه عملت جدول الورد بعدين. اه. جدول الورد وحبيت انسقها حروف ابجديه. اهو. تحدد بس تحدد الاول. تحدد وتروح قايل له رتب لي تصاعدي او رتب لي تنازلي. ايه يا بنت انا هقول مره كده بعدين اعملها هنقلها بقى والله لسه هتشوف مفاجآت لسه اسمع بس ندي للاخر ولسه انا المفاجاه الجايه للشيخ فرج ان شاء الله ما تقلقش خلاص يبقى انا دوس ثاني اهو تمام وابدا اقول له لا انا عايز تصاعدي يبقى تصاعدي ايه اهو بص بيقول لك انت بص كده بيقول لك انت عايز تعمل ايه ده لو انت بقى عندك جدول طبعا لو انت محدد جدول هيقول لك انت عايز تعمل تحديد للفقره وللحقل ولا الايه طب انت على حسب نوع مين نوع النص ولا الرقم ولا تاريخ لو انت هتقدر انت عايز ترتب ايه نصوص ترتب لك ا ب ت ولا رقم 1 2 3 ولا ايه بالظبط طب انت عايز ترتب تصاعدي ولا تنازلي تصاعدي الالف اللي هو كانه الصغير رقم 1 الياء كانه رقم 26 اللي هو ايه طب تنازلي يعني من الياء للايه للالف او تنازلي من الكبير للصغير من الياء هو كده كان عامل تنازل طب انا عايزه لا تصاعدي يبقى في تصاعدي قلب احمد محمد محمود منى وصلت؟ اه نيجي بقى للاداتين اللي انا سايبهم للاخر اللي هم المسافه الباديه اهو لو انا دوست كده على اي فقره ودوست على الاداه دي يا جماعه ما عملتش كده حاجه لان ما فيش مسافه باديه كده زياده المسافه الباديه بصوا بيعمل ازاحه ازاحه ازاحه ازاحه بص خلاص طب كده طيب بس برضه كده احنا ما رضيناش الشيخ فرج امسح صورتي يا استاذ عبد الرحمن الكلام ده اسمعوا واعرفوا وافهموا لان الجزئيه دي عايزه دماغ مفرغه كده بصوا يا جماعه ديريكتيف كاش. بصوا يا جماعه، اولا انا عايز اقارن بين مسافتين مهمين جدا الا هما ايه؟ فاكرين احنا قلنا قبل كده في اعدادات الصفحه اللي هو الهامش الابيض اللي هو الهوامش، في عندي ابيض يمين ابيض شمال ابيض تحت ابيض فوق، صح كده؟ دي اسمها هوامش مارجن، مالوش علاقه بيها. لكن اللي احنا ناخده دلوقتي المسافه البادئه. يعني ايه المسافه البادئه؟ اهو يبقى انا كده الهامش بتاعي اهو هنا في التشكيل ده اهو اهو اهو اهو، دي هوامش. لكن المسافه البادئه من نقطه بدايه الايه؟ السطر بتاعي. علمونا في الباراجراف زمان او علمونا في كتابه الخطابات، يعني انا عندي مثلا ادي صفحه اهي مثلا وادي الهوامش اهي اللي هي المستقبل، تمام؟ علمونا ان انت لما تيجي في السطر الاول السيد فلان الاسيب مسافه بمسافه عقب، يعني عقده الصباع كده، وابدا اكتب الايه؟ السيد فلان نرجو من سيادتكم مثلا، نرجو من سيادتكم، وابدا اكتب عادي تحديد مواعيد، يبقى همشي كده السطور كلها عليه. لكن في اول سطر في ايه؟ مسافه. وطبعا في الانجليش هسيب برضه المسافه كده واكتب هنا دير عزيزي فلان، وابدا هنا ايه؟ اكتب، وابدا اكتب من اول هنا هاو ار يو مثلا، هاو ار يو، وابدا اكتب. يبقى برضه دي المسافه البادئه، هل من نقطه بدايه السطر الصفحه يا جماعه؟ لا، ده من نقطه بدايه السطر لحد نقطه بدايه السطر ده اسمه ايه؟ هامش. حلو قوي. المسافه البادئه بقى من نقطه بدايه مين يا شيخ عبد الله؟ بدايه السطر. من نقطه بدايه مين؟ كلمه. فهمتوا بس يعني ايه مسافه بادئه؟ شفت كده انا عايز اخدك في الهواء ازاي؟ فهمتوا يعني ايه مسافه بادئه؟ اللي هي الازاحات. هزيح المسافه المسافه بديه يعني ايه؟ هتعمل ازاحه قد ايه من بدايه السطر بتاعك. وصلت؟ تعالوا نفهم بقى الكلام ده. شوف رامي مش تطبع سطر واحد، احنا عايزين احنا هنطبق عليه ده، احنا هنطبق شوف ده، احنا هنطبق على القطعه كلها، وهنطبق على السطر الاول من غير القطعه كلها، وهنطبق على القطعه كلها من غير السطر الاول. لسه داخلين على مرار الطابق. عموما انا لبست الجزمه يعني. ايه؟ اه ولا دي حاجه يعني معلش الله يسامحكم القصه بتاعتي كده، بدل ما انا رجلي فعلا كاتبه زي النيله احنا كمان. ايه؟ خلاص بقى مثلا كده كده اصلا ان شاء الله ممكن بكره بعد بكره الوزير يجي تاني يوم الاربعاء او الخميس، وعلى زي ما فيش زياره، اللي عايز ينزل ده من غير تاكولا ينزل، اللي عايز ينزل بالترند ينزل، اللي عايز ينزل بالشبشب من غير شبشب خالص ينزل. يعني امشي بس في ايام الزيارات اللي فيها مشاكل، ما فيها قلق يعني. غير كده ما بحبش اضايق على الناس. رجع الخميس تاني ولا ممكن جاي الاربعاء؟ ممكن يجي الاربعاء او الخميس. الخميس هيبقى عارفين امتحانات اصلا، فممكن هو ما بين كده الايام اللي بقى فيها قلق ومش مطلوب مين جاي ومين مش جاي. لكن كده انتوا معروفين ومنتخب بطايقكم ومتصورين. كله معانا يعني اي غلطه كله معانا في داهيه مش عارف ازاي. متصورين صوت وصوره. وصوت وصوره. خلاص تعالى بقى نرجع. هاجي فقره زي دي وهقسمها ثلاث فقرات قدامي عشان عينك تشوف ايه اللي حصل. ماشي الكلام ده بعد ما خلصته هنبدا بقى نطبق يا جماعه. انا هقف في الفقره اللي في النص علشان عينك تقارن بين الفقره اللي قبلها والفقره اللي ايه؟ اللي بعدها، وعينك تبقى جايبه وفاهمه الموضوع عامل ازاي. طيب فاكرين احنا قلنا السهم ده بيعمل ايه؟ بيفتح الصندوق الحوالي اللي فيه كل الادوات دي، وصلت؟ اهو المحاذاه، فاكرين المحاذاه يمين وفي النص شمال؟ اهي يمين وسط يسار الضغط اللي هو فيه الاربع ادوات دول، الضغط تشديد التتا ده، الاتجاه من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين، وصلت؟ نيجي بقى للايه؟ الاندنتيشن، المسافه البادئه. والراجل هنا عامل لك تحت معينه، يعني مش شرط تطبق وتقول له اوكي وتروح تبص على القطع، لا، انت بمجرد ما زودت اهو ابدا ازود. بصوا كده ايه اللي حصل يا جماعه؟ خد ازاحه لكن لمين؟ للنص كله. وهنا قال لك الازاحه اللي هتلعبها هنا قبل ولا بعد النص؟ قبل النص. طيب اقول له موافق. بصوا ايه اللي حصل؟ انا كده خدت ازاحه للفقره كلها قبل النص بمساحه كام؟ بمسافه 1.5 سم. طب احنا هنبص في النظام الجهازي يا استاذ محمد. لو انا لقيته مكتوب بالسنت كده يبقى انا هاخد في السؤال الصيغه اللي ايه بالسنت او كده او سي ام. يبقى انت كده ايه وحده القياس على الجهاز اللي انت قاعد عليها بالسنت. طب لو لقيت واحد مثلا كده ومعمول الكوتيشن كده هي بتبقى واحده يعني كده معناها ان وحده القياس بتاعتك بالايه بالبوصه. انت مش مطالب تغير بالسنت وبوصه. ليه؟ لانه في السؤال هيجيب لك في السؤال ده الرقم سواء بالبوصه او سواء بالايه بالسنت. يعني يجي يقول لك كده بالظبط يقول لك مثلا في الصفحه التي تب في الصفحه رقم كذا في الفقره التي تبدا بكذا كذا اعمل ازاحه. مش هيقول لك شايف انت اصلا الصندوق كاتب لك ايه قبل النص وبعد النص صح؟ مش هيقول لك كده. ده هيقول لك اعمل ازاحه جهه اليمين جهه الايه؟ طب هو اليمين ده هيبقى معناها قبل الايه؟ قبل النص بمقدار ويروح قايل لك بالبوصه اثنين بوصه مثلا وكذا بالسنتي جايب لك الرقمين فين؟ في صيغه السؤال. يبقى انت مش مطالب في الامتحان غير انت تبص امكانيات جهازي ايه؟ او نظام بالسنتي. يبقى انا هاخد من السؤال الرقم اللي بالايه؟ بالسنتي. بالبوصه يبقى انا هاخد من السؤال الرقم اللي ايه؟ بالبوصه بس. يعني انا هدخل الاقيه ومحددها بوصه او سنتي. انت لو احنا لما دخلت دلوقتي قبل النص مكتوب في السبانر بتاعي ايه؟ يبقى انت نظام الجهاز بتاعك ايه؟ يبقى لما اروح اخد من السؤال اخد الرقم اللي بالايه؟ طب البوصه هو في بوصه هنا؟ لا احنا كده طالما بالسنتي ما هي وحده قياس طالما بالسنتي يبقى هيقيس بالايه؟ بالسنتي. انا هديك هخرج بره النطاق وهديك الحته دي ليك انت لو انت عايز تغير بين وحده القياس بين السنتي والبوصه وهغير لك عشان تشوف شكل البوصه عشان ما تبقاش في حاجه جديده ما تتفاجئش بحاجه جديده في الامتحان. انا شفت الدراع دي والبوصه شوف هو الدراع برده اهو هقول لك اهو ازاي اغيرها بقى؟ ملف خيارات الخيارات المتقدمه بتاعتي ابدا انزل انزل انزل انزل اقول له وحده القياس اظهار وحده القياس بالايه؟ هنا هيقل لي بالايه؟ هنا هيقل لي بالسنتي لا انا اللي عايزها بالايه؟ لما اقول له موافق بص كده شكل السبانر بقى عامل ازاي؟ شايف؟ 75 وحاطط لي ايه؟ شايف؟ بس انت مش مطالب بالخطوه دي يعني انت ما تجيش في السؤال ده وتقعد تغير من سنتي البوصة عشان ما تدخلش ضمن خطوات الحل بتاعك. عايز تعمل الكلام ده او انت بترتاح للسنتي ترتاح للبوصة يبقى قبل ما تفتح الامتحان اقعد على الجهاز وانت انت مغير الكلام ده دلوقتي بالطريقه اللي انا قلتها لك دي اللي هي ازاي اهو ملوها لي ملف خيارات خيارات متقدمه انزل تحت كده اهو اظهار في العرض اقول انا عايزه من مين؟ بالصمت موافق واقول له تعالى يا عم شغل الجهاز ده شغل الامتحان قبل ما ادخل على الامتحان اصلا. دخلت بقى على الامتحان وما نسيت تعمل الخطوه دي ما تقعدش تغير جوه الايه؟ نصيحتي ليك عايز تغير عايز تتابع تعليم التابع اللي انت عايز تعمله سمعت فيديو بيقول لك كده اسمعه خلاص. لكن نصيحتي ليك في الامتحان ما تاخدش خطوات خارج خطوات حل السؤال لانه ممكن يعمل لك في النهايه سؤال ايه؟ رأي انت تعبان وحال وحال الخطوات زياده لكنك في اصل اللي معلمنا في الكمبيوتر الالكتروني. وصلت؟ فيها مشكله كده؟ يبقى انا هدوس كده اهو فقره طبعا صيغه السؤال قال لك ايه؟ ارع إيه طبعا وليه اتغيرت عشان انا وقفت في فقره غير شايفين انا وقفت بشوف فين؟ لكن لما اقف هنا واقول له فقره قال لي اهو يبقى هو هيقول لك في السؤال ايه؟ قم بعمل ازاحه أو محاذاة أو مسافة بادئة كل دي مصطلحات بتعبر عن نفس الحاجة. في الفقرة التي تبدأ بكذا بحيث تكون هيقول لك قبل النص وبعد النص؟ لا ده هيقول لك إيه؟ يمين أو يسار. طب جهة اليمين يبقى بالعربي جهة اليمين يبقى أوتوماتيك قبل الإيه؟ قبل النص. طب جهة اليسار لو أنا بتكلم بالعربي يبقى أوتوماتيك إيه؟ بعد النص. وصلت؟ تعالى نلعب في بعد النص كده ونشوفها هي كمان. بعد النص واقول له موافق يبقى هو كده خد ازاحه من قبل النص عن الفقرات اللي قبلها واللي بعدها وازاحه بعد النص عن الفقرات اللي قبلها واللي ايه؟ واللي بعدها. صعبه كده؟ يعني ازاحه اليمين قبل النص. قبل النص. لا طبعا انا بتكلم في الكلام العربي. طب لو انا كنت بتكلم في الكلام الانجليش؟ بعد النص. يبقى بعد النص يعني ازاحه اليمين هتبقى كده لان هيبقى بعد النص. لو انا كنت قبل النص في الانجليش يبقى يسار. بس انت طبعا امتحانك بالعربي فيبقى جهه اليمين قبل الايه؟ قبل النص. صعب الكلام ده؟ في اي مشكله؟ هو هجيب صندوق الحواري ده، هو هيقول لك اعمل السؤال وانت هاي انت اللي هتجيبه، هو هجيب لك الصندوق الحواري كمان، مش عايز احللها لك بالمره وتيجي تراجع السايت، هو هيدي لك السؤال كده ويقول لك يبعت دليفري ويبعت لك الاجابه. لا لا لا لا يا عم الحاجه اللي هي تحلم عندنا ولا ايه؟ مش الكلام ده، هو يدي لك السؤال ويسيبك جيب له انت بقى الصندوق الحواري ايه، جيب له معرفش ايه، ولازم احلها بالصندوق الحواري، خلي بالك لانه لا ممكن احلها من هنا اهو، انا كده زودت لو هنا قللت، بس خلي بالك انت ما عرفتش بقيمه الرقم كام، لان في ملحوظه ثانيه هنا ان هو هيجي يقول لك اعملها لي 227% مثلا تاني، هيقول لك طب ما هو 227% لما انت تدوس هنا هل انت عارف كده انت جايب بتقوم رقم، يبقى هو مش عايزك تحل بالادوات السؤال ده بالذات، يبقى اعمل ايه انا بقى مثلا يا استاذ سيد؟ انزل على الاثنين، انا كده عملها اثنين، يبقى عند 54 اهو اروح لاسكريبتين واكتبها له كام؟ 27%، واتنقل على سبانر ثاني عشان ااكد الرقم ان هو يبقى موجود هنا، واروح قايل له في الاخر ايه؟ موافق. صعبه؟ ملحوظه ثانيه في الجزئيه دي، انا كنت بقول لك دوس هنا كلمتين صح؟ يعني حد دخل امتحان ومش عايزك تمسح، يعني في ناس بتقول ايه محدد كده وتروح ماسح وتكتب اثنين علامه 27 صح كده؟ انا ما اضمنش انت عارف العلامه اللي في النص الدوت دي ولا الواو ولا ايه صح؟ في ناس ما بتعرفهاش وغير ان ما تعرفهاش، طب ما احنا ما نعرفهاش هتقولها لنا يا احمد بتيجي منين؟ خلي بالك لانك بتختلف من جهاز للايه؟ للتاني، فانا مش عايزك تلعب ولا تغير. يعني هو مثلا قال لي طبعا قلت كده اهو، شايف ليه كمان هنا ما كتبتش بالصمت، وفي ناس مثلا بعد ما يكتب كده قال لك سين مين كده، سؤالك غلط تماما. انت عارف الخطوات وعارف كل حاجه، لكن اللي انت بتعمله ده يخلي لك السؤال ايه غلط. لا طب امال اعمل ايه يعني؟ تروح داس كده وتبدا، هو مثلا قال لك خليها 3 و54 او خليها 1 و54، يبقى اعمل ايه؟ انزل الاول لحد ما وصلت هنا لايه؟ للواحد. خلاص وقال لي 54 اقف كده اهو. وخلي بالك لو ممكن كمان يقول لك 2 سنتي، الناس ممكن تفكر 2 يروح عاملها له 2 كده اهو. يعني بيبقى بادئ بالصفر. خلي بالك دي مش 2 سنتي، دي 2 مللي. خدت بالك؟ ممكن يقول لك 2 سنتي، فالناس طبعا السبانر انت لما بتفتحه كده اهو بالصفر. خلاص فالناس بيقول لك 2 يروح عاملها له، يروح دايس دوسه ودايس دوسه يقول لك صح كده انا عملتها 2 سنتي، يروح قايل لك موافق ده كده 2 مللي. ركز في الحاجات دي، يبقى اروح دايس كده قال لي 2 سنتي، لا يبقى انا اتاكد ان انا كده 1 سنتي وكسور، 1 سنتي وكسور، 2 سنتي كده بقت كام؟ 2 سنتي. طب قال لي 2 سنتي و54، يبقى انا اجي هنا وعند الخمسه خلاص واجي اكتب له 4، لا ما جاتش. لما واحد في الامتحان قال لي جيت ادوس كليكتين عند الرقم، لان انا بقول لك كده كان حد الرقم الصحيح لوحده والرقم الكسر الايه؟ لوحده صح، عشان ما العبش في الدور صح كده؟ صح. واحد بقى من الناس اللي خرجت قال لي انا دول جيت ادوس، يعني كان سؤال حل وقلت له ماشي هشوف الملحوظه وهقول لك ازاي تحل الملحوظه. جه يدوس على الخمسه كده كليكتين عشان يمسح ويكتب 27، ما اتعملتش معاه في الامتحان. سهله، هتكتب كده اهو انا عايز 4 جت كده جت؟ لا ما جاتش، يبقى امسح واتحرك بالاسهم سهم شمال ادوس 4، هل كده جت؟ لا اروح ماسح تاني واتحرك بالسهم كده جت؟ لا هو ماشي كده 4، طب ادوس تاني كده جت؟ كده بقت 2 4 5. وصلت؟ وصلت ايه؟ اتحرك بالايه؟ يعني انت هتدوس دلوقتي التركتين بالطريقه السهله اللي احنا قلناها، والله جت معاك خير وبركه، تروح سال 2 7 وتروح كده بالرقم الكسر وخلاص. طب ما جاتش معاك، ممكن يكون ده مقفلها هي في الامتحان، ما جاتش معاك يبقى تستخدم الايه؟ الاسهم في التوتر كده. طب انت ظبطت الرقم؟ تروح تقول بس كده اهو على اللي بعده ليه؟ عشان تاكد ان الرقم موجود اهو ثابت، وبعد كده تروح قايل له ايه؟ كده انت ماشي خطوات سهل. اقول له موافق كده اهو، عمل 2 علامه 54 صح؟ 2 سنتي و54 مللي. صعب الكلام؟ طيب احنا كده برضه لسه ما رضيناش لحد فرج، احنا عملنا ازاحه لمين يا جماعه؟ للفقره كلها، لكن انا عايز اعمل ازاحه لمين بس؟ الاول فقط صح؟ يبقى انا عايز العب في حاجه سبيشال ومخصوصه ولا مش معايا مش وانا مش عايز العب يبقى اروح دايس كده واقول له ايه يا جماعه خاص لا ده انا عايز العب في حاجه مخصوصه كمان ايه هي الحاجه المخصوصه ادوس كده الاقي ايه السطر الاول بمقدار اهو يبقى اللي انا هلعبه في السطر الاول موجود فين هتفرج في المقدار اما اللي انا هعمله على القطعه كلها والفقره كلها موجود فين في الاثنين دول خدتوا بالكم صعب يا حسن محمد ايه معايا انتوا الاثنين خلاص طيب يبقى انا هخليه قال لي مثلا بمسافه 2.27 يبقى ابدا اعمل ايه ازود لحد مين الاثنين واوصل للاثنين عايز اكتب 7 ما جاتش اعمل ايه سهل جت لا امسح وامشي تاني جت لا ما جاتش امسح وامشي تاني جت اه وصلت واروح قايل له ايه تعال اقف بس الاي سبينر كده واروح قايل له يبقى انا كده اخدت ازاحه كامله على الفقره ايه كامل وكمان اخدت ازاحه على مين يا حاج فرج اول سطر مرضي كده ولا لسه لا انا لسه ما رضيتش بقى اديك الحته اللي بعدها وصلنا كده لما نيجي نلعب في السطر الاول لعبنا فين في الخاص طب ايه بقى المعلقه دي يعني ايه يعني في المقدار الرقم اللي انا بكتبه في المقدار ده هيعمل ازاحه لكل الفقره فيما عدا السطر الاول يعني الاختيار الاول عمل السطر الاول يبقى هيعمل ازاحه على مين السطر الاول انما المعلقه ازاحه لكل الفقره الا السطر الاول تعالى اهو اهو وان معلقه وان ايه اللي حصل عمل ازاحه لمين الفقره كلها فيما عدا مين ما هو معناها معلقه يعني انا معلقها منين من السطر الاول معلقه شايف وصلت صعب الكلام ده مرضي كده يا حاج يعني كده عمل ازاحه للسطر الاول للفقره كلها يعني بص كده اهي انا هنا في الازاحات قبل وبعد انا مش هخلي حاجه اه تمام عشان تشوفه يعني توضح لك ولا هعمل ازاحه قبل ولا هعمل ازاحه بعد كده شايف الفقره بدا منين اهي زيها زي مين زي بقيه الفقرات من اول السطر الاول اما السطور الثانيه واخده الازاحه اللي هي 2.27 من ايه من 100 طب انا عايز اعكس الكلام ده على السطر الاول يبقى كده اقول له السطر الايه اهو كده كل الفقره ماشيه مع مساواه كل الفقرات اهي انما السطر الاول واخد الازاحه ايه صعب كده كده كل حاجه عايزها موجوده هو تمام هو بس اللي انا كنت بسال فيها اللي هي اللي محاذاه الجنبين اللي هم كانوا اخر اثنين تحت اللي هي ايه اللي هي في تباعد المسافات ما هي هي بص انت قصدك على لا لا اللي جنبها ما هي ايوه دي ازاله المسافه قبل الفقره دي بقى اسمها ايه لسه هناخدها التباعد ما بين الفقرات اللي بعدها تمام ماشي تمام انت كده بس الجزئيه الاولى فيها اي مشكله لا الناس كلها فيها اي مشكله كده في الجزئيه دي يا جماعه يبقى عرفنا ازاي نعمل ازاحه المسافه البادئه كلها سواء قبل او بعد خلاص في اي مشكله لا عرفنا ازاي نعمل ازاحه للسطر الاول فقط وعملناه بمقدار مين الرقم اللي بكتبه هنا ولا الرقم اللي مكتوب في تحت بمقدار وصلت طيب نيجي بقى ايه هو التباعد ده التباعد قبل وبعد برضو اهو لكن المسافة بين شايفين المسافة بين الفقرة دي والفقرة دي في مسافة فاضية اهي انا عايز ازودها او المسافة اللي بعد الايه الفقرة وهنا ما بتتقاسش ولا بالسنتي ولا بالبوصة بتتقاس بالايه يعني هو لو السؤال قال لك اعمل تباعد ما بين الفقرات هو ده سؤال في الامتحان برضه هيسألك في الاثنين يقول لك في الفقرة الأولى التي تبدأ بالخاص بالنصف اعمل مسافة بعد او ما بينها وبعد الفقره اللي بعدها بمقدار 12 نقطة يبقى انا هنا اهو انا هعمل اولا قبل شايف ايه اللي حصل انا واقف في انهي فقره يا جماعه اهي واعملها 30 عشان تشوفوه قول له موافق وركز بقى في هنا اهو اه ماشي قول له موافق اللي حصل يبقى بينها وبين الفقره انهي اللي قبلها طب انهي قبلها قبل اللي انت المكان اللي انت واقف فيه قبل الفقره اللي انت واقف فيه وصلت؟ طب عايز اعمل مسافه بينها وبين اللي بعدها يبقى وانا واقف كده واقول له ايه؟ فقره واجي بعد ما ابدا ازود ايه؟ موافق ايه اللي حصل؟ يبقى انا كده زودت بين الفقره اللي قبلها واللي ايه؟ اللي بعدها. واللي بعدها. يبقى بمعنى اصح معايا المسافة البادئة انا لقيت فين يا جماعة؟ اهو هنا او هنا صح كده؟ انما التباعد لقيت فين؟ بين الفقرة هنا وبين الفقرة ايه؟ خدت بالكم كل واحدة بتلعب فين؟ ولسه كمان هناخد برضو في التباعد المسافات بين السطور، المسافات بين السطور اللي احنا لقيتنا فين؟ بين السطر ده واللي ايه؟ فهمتوا حاجة؟ يبقى دي تعتبر ايه؟ تباعد قد صح كده؟ ودي ايه؟ تباعد ايه؟ بعد ودي ايه؟ مسافة بادئة بعد بتكلم عربي ده بعد يعني ايه؟ يسار انما دي مسافة ايه؟ مسافة بادئة قبل ولا بعد؟ قبل اللي هي في الامتحان هيبقى ايه؟ يمين صح؟ اذا احنا هنعمل يسار تمام؟ يسار يبقى بعد المسافة لو جالي ضيق لو هو هيضيق لو هو عايز يضيق مسافة جنب هيقول يعمل ايه زحمة نهاية اليسار نهاية اليسار كده ها يبقى لا يسار هيعمل ايه زحمة نهاية اليسار عايز يضيق مسافة قبل الفترة او قبل السطر لا انا مش فاهم طالما بعد يبقى جهة الايه؟ اليسار لو هو عايزنا اضيق مسافة قبل الفترة قبل الفقرة هيقول يعمل ايه زحمة نهاية ايه؟ يمين هو الكلام العربي اللي انا عايز اكتب قبل العربي العربي بيبدا من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين؟ من اليمين للشمال يبقى انا واقف يمين اهو لو هو عايز قبل يبقى هيعمل زحمة اليسار لا هو قصده نوديها لليسار انت لا لا لا هو مش بيحسبها من هي تروح فين هو بيحسبها هو هيبدا منين ويمشيها فين يعني انا واقف يمين اهو مش انا بكتب عربي؟ ايوه انا واقف يمين اهو انا عايز ازاحه يمين النص اهو انا واقف اهو والنص هكتبه كده اهو عايز يمين النص يبقى اكتب قبل ولا بعده؟ بعد مش انا واقف يمين يا جماعه؟ اهو وهتحرك الكتابه كده فانا عايز قبل النص عايز يمين اهو يمين يبقى قبل النص ولا بعد النص؟ قبل النص قبل النص طب لو انا عايز بعد النص يسار او جهه اليسار يبقى بعد الايه؟ بعد النص يعني هو مش هيقول قم بإزاحة الفقرة ناحية اليسار لا هيقول لك جهة اليمين تعالى قلت هو مش هيقول لك ضيف مش هيقول لك ضيف مسافة هو هيقول قم بالإزاحة صح؟ ماشي أو مسافة لا ممكن يقول لك مسافة بادئة أنا قلت يقول لك إزاحة أو محاذاة أو مسافة إيه؟ بادئة وهو خاصة في السؤال ده هيجيب لك مسافة بادئة مش هلعب بيك لأن هو أصلا بيلخبط الناس يعني هي الشرح المنطقة نفسها يعني ملخبط عشان كده بس بقول الآخر تمام يبقى عرفنا الازاحات المسافه البدائيه يمين وايه يمين ويسار انما التباعد فوق وايه فوق وتحت طب بين السطور في نفس السطور اللي انا واقف فيه شايف اللي هو تباعد الايه الاسطر خلي بالك بقى ممكن يجيب لك سؤال في الامتحان يقول لك تباعد بالاسطر مفرده شايف ما قالكش واحد واثنين احنا ما خدناها هنا خدناها بايه واحد واحد وربع واحد ونص صح هو بقى مش هيقول لك واحد هو واحد يعني ايه؟ مفرط خلاص تعالى نجربها اهو هو بقى هيلعب بيك في المصطلح وعايز يعرف انت دخلت وشفت الصندوق ده انا ما شفتهوش فاذا التباعد اهو مفرط اهو مفرط واقول له موافق اهو بص لما تدوس هنا هو اوتوماتيك عملها ايه؟ واحد اصل اللي بتعمله جوه بيسمع بره واللي بتعمله بره بيسمع جوه ده هما الاثنين حاجه متصله ببعض طب قال لك مزدوج ها؟ مزدوج يعني ايه؟ اثنين اهو يبقى مزدوج موافق ايه اللي حصل هنا؟ اثنين طب قال لي واحد ونص اهو واحد ونص هو ادوس هنا واختار سطر وايه؟ سطر ونص صعب الكلام؟ في اي مشكله؟ ناقص لنا جزئيه اسمها الجدوله دي هسيبها لبكره عشان برضه محتاج تركيز شويه صعب الجزئيه دي يا جماعه؟ في اي مشكله؟ طيب تطبقوا؟ جانب شاشة كل حاجة اللي موجود كل حاجة 16 جيجا 16 جيجا بس هتلعب كل حاجة النهارده.